الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. في الصحيح عن أبي هريرة صحيح البخاري وحفظ سجن يدعى أبي هريرة لأسورنا أيه رضي الله عنه إلى رأي أكن قضي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه يوحي لتعس عبد الدينار وحفظه غي كمركة الدينار كأضون كواه تعيس عبد الدرهم وحهوغي كدرهم كأدون كواه درهم كي الدينار كل مدن والله بالله عقايو مدن وحي كسما يسنى الذهب ودينار كا مدن وحي كسما يسنى فضة أو درهم كا تعيس عبد الخميصة وحهوغي كمريها أدون كواه يعني ومرض مركا يعني دي اللي مها هي على مظهره كاردون كواه تعيس عبد الخميلة وحهوغي كبسطياش مركا أدون كواه ومرها ومريها مركا فرق يضله أما قيالها النقضان أما بسطيالها النقضان وصدو أدون قيهي إن عطي راضية هدي الله السيء ورالي النقرية وإن لم يعطى هدان لسين لغا قدينا سخطة وعرانيا تعيس واهوغي وانتكس وامدح قدومي وبمعنى وحوي غصب النقضة أفر الصدي أما الدعاء لغفصره اللي يلاهده تعيس هاهوغو وانتكس هاقل لقموه بمعنى مدحس من شاه اللعلي يهل فوريريا وإذا شيك أديق وضح مدنا فلن تقش يعني وقعنا كصابحين قال من قاش أما مركا لغا صار بين لغا صابحين طوبى لعبد وحوناك بدن يوسق ناضي أما جيت كتشن وحوسق ناضي أدون أدون كاسو أخذ بعنان فرسه يعني حرق فرس كيس قبطي أما هجان كفرس كيس قبطي في سبيل الله جهاد مركا قبطي وبمعنى جهاد يعني مركا قليا أو فرس كيس أخو ريستي وحرق كيس أقبصدي أشعث رأسه أدون كاسو أشعث رأسه مدحيسو او بساسي سيهي اما او عمب سيهي او عمو فير فير نايل مغبرة قدماه اي بوريسان تاي لبدي سأدين ان كان في الحراسة كان في الحراسة ادو كسو غيهي الى لدى كان في الحراسة وحكسو غيهي الى لدى بمعنى حلك ذو كسو بحيا وان كان في الساقة كان في الساقة ادو كسو غيهي ايضا كمركع دمبية حق الدمبة أنا يعني كان في الساقة إذا كان دمبية أيو كسبنانية بمعنى إلى رضا فرها دي الله درى صفي عن بحلكة وخبنية إذا كان دمبية الله درى يدرى صفي عن بغصة بحياء وخبنية شقة دي الله درى نين مقع إنو هلائية إنو مركة ماموس هلائية نين مراد كلمة محانيك شقة دي الله يقدر وآياتان الله يقدر أي مؤرناي ومطيع يعني وحوية تك أكتوذن شرفه ماله إن استأذن لم يؤذن له هدو إذن يفصح ويديسته أعيدي له ذا ما يدين سوء قال الله ما فصح عيو وهي الروح لا يقال ما هو إسسي بني وإن شفع لم يشفع هدو شفع قاد عدو إرقيه لقى ما إرقى أقبل عيو دورها عدى وحاها الله قبطه هذا الكيس مركا وحوية ميسان لما سين عيو ركبوا حلقة الماما يا الروح أسينو إخلاص بدنيا هاي باللغة شيدا وتلماما يا الروح عن فضل قالوا شيء غير شنظ الله قبل الانقاض روحها هورنا والروح مركا الدنيا ونكذب دعي أو حلقوا مجعابي والنبي كم مجعابي صلى الله عليه وسلم إنه الدنيا دون أدون وياهي سدوا أدون كأقول نقضينا وحي تهاي فليه هنشي في عرج سبوا حيكون حرنت الدنيا الدنيا ذا هدوها لا وأرالي نقنية ولو كسيه الدنيا ذهب النقضة يعني عدويه الى هيك او قدرن هدو نقضه او الدنيا سيئه رالي بك نقول يا وانا جعلان يا اولياء الى هيك او فضل قبضن هدي يا الدنيا دي وديدان وانا عيا او عرونيا marka sifooyinka munaafiqiinta kalu leeyahay ilaahay waatu munaafiqiinta ku sifay wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatu wa hakamida munaafiqiinta qaar kugu dhaleeceen aya sadaqooyinka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aya kamida sadaqooyinka kugu dhaleeceen iyo zakawaadki sidaad u qaybinaysay kugu dhaleeceenayaan walla kuma cadaalad samayn bay oranayaan haddii iyaga wax laga siin hadii marka aan la siinin wa aronayaan hadii la siiyana wa raali noqonayaan fa in u'tu minha radu hadii sadaqadka wax laga siiyo raali bay noqonayaan wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun marka aradood iyo raali haanshooduba adduunyay ku xirantay wa li ghayri illah marka ikhlas kama aha cidda ay naqdinayaan waxay u naqdinayaan ina iyagu waxa weeye marka ka waayeen manzila iyo sharaf aqtooda ka waayeen ama ay adduunyo ka waayeen yaani cidaas markii ay marka saasi u dhaleeceynayaan oo caayaan marka qofka muuminka ahi cida uu jiclaanayo cidu marka nicbaanayo waa inuu ilaahay dartii u jiclaado ilaahay dartii u naco cidi taacada ilaahay ku fiican waa inuu jiclaadaa walaw isagayna waxba siin cidi taacada ilaahay ku xun وأين النعاه ولو يسقها بوفي عناته الدنيا هسي سوى مركا هولد ناتو هما موسوها قدرسو مركا وحوية سلاس أي حديث كان مركا وينه تسنية نبينا صلى الله عليه وسلم أتلقى سورين ويلي أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله يعني كنت مها إيمانك وحوه أدق إن إلهي درتي وحلوش على هذا يعني إلهي درتي وحلو نعاه وعطة طاعة إله يكفي عن لتشعلاده عطة طاعة إله يكحنا لنعاء ولو هب النقض عدة كوغو دو أما قرابة ذا أما كوغو يعني الرؤن حق الدنيا دا. ابن الجوزي وحو يري مركو تلمامة إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة يعني وحو يري وهو خامل الذكر لا يقصد السمو وامد وحوي magciiso uu siibanayahay oo dadku ayna dhaadeen isna ma rabo ma doonaayo inuu koreeyo ama magac iyo maamus uu yeesho yaani taas ma doonaayo waxa kale oo la yiri aw sharix oranaya in istaadana lam yu'dan lahu haduu umarada iyo madaxda iyo yiraahdo marka waxa weeye isii daaya looma fasaxayo إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يؤذن له لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة قال يوح مركا مقعي ما موسى أكتو ذكم لها لأنه ليس من طلابها هو مقعي ما موسى كرادية كما مدها وإنما يطلب ما عند الله وحدون يا أرادين يا وحى الله أبتيس أهاضي وحكى له حديث ككترة وإن شفع لم يشفع هدو شفاعة قاد الله ما شفاعة أقبلايا دو سيلا هدو عدو شفاعة قاد يعني شفاعة دو سيلا هدو شفاعة قاد عدو إرقيه أما عدو حوى يدي يعني اللي ما يلا يلا ما أقبلايا في مسائل باب كم وحكوش لمسالوين الأولى تكوّد إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة يعني وحوية دونستا والروح للدونة عمل كآخرة الدنيا وغتشيدو يمعنى وحوية شيدا وحكويمي أو ذمي عيبين أما وعيد كويمي أما الوعيد في إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة أما ذم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة من باب حذف المضاف ذم إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة dalayayn tala dalayaynayo inuu ruux uga jeedo amalka aakhira loo sameeyo adduunyo uga jeedo dalayayn tala dalayaynayo mas'alada koowaad weeye asaniyatu mas'alada labaad tafsiru ayati hudin ayada suratu hud fasirat la fasira ayweeyo wa in soo maray الثالثة مسألة صدحة تسمية الإنسان المسلم مقعوغ لغو مقعابه قف مسلم لغو مقعابه عبد الدينار والدرهم والخميصة مذ وحوية دينار يدرهم كأيو مريها مركا وحوية أدون واه أدون واه مسلم مركا شيخ الإسلام ابن تيمية وحوية هذا حديث كامرك الشيقة أيو وحلوغة شيدة وعبودية دون عبودية يعني ساسو عبراه مجلد كوبية طبناد مجموع فتاوه معناها كشيغا هذا الصفحة دي ما حسستم مركا عبودية ذني وحوية وحلقات المامية عبادة دي الشركة أكبر هيدا اللوغة ما تشيده معناها اللوغة دي هي وعبودية دون عبودية وصدا حديث كفصيري إن أعطي راضية وإن لم يعطى سخط الرابعة مسألة أفراد تفسير ذلك بأنه إن أعطي راضية وإن لم يعطى سخط ساساوي إذا قفكم مركا الزكاة إيا بحين وآيو وحل إلى هذا لحوله أدون يهي يعني ساسا إلى هذا الرابعة مسألة أفراد تفسير ذلك فصيرات تعلق فصيرا عبودية داس أدون نمضاس وحل فصيري بأنه شخص قاسي إن أعطي هذه الأسية وح رضي ورالي نقنيا وإن لم يعطى هذا محمل السين سخط وعرونيا الخامسة مسألة الشنات قوله تعس وانتكس وهذا الكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد تعس هاهوغ وانتكس هل فورريو وبمعنى مدح سمجال لعليو السابعة مركا هباركا ونبي هباريانا وحلقا قادنا إياه إنه الدم بقاسي هاي الدم بوين وهي وهبار وقف قاسي متيستي السادسة مسألة اللحاد قوله هذا الكون نبي صلى الله عليه وسلم وإذا شيك هذا يقود حمده فلن تقش يعني لقى مصر صار بين لقى مصر بحيه يعني من قاش وحلها بينك وضح دي الوصر صار أي فلا أخرج فلا أخرج بالمنقاش بالمنقاش يعني بين لقى مصر بحيه يعني وقعين كصر بحيه الصابعة مسألة الضباد الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات الثناء وأمانة الأمانة على المجاهد في جهاد أي الموصوف لقو صفيه بتلك الصفات صفوين كان لقو صفيه أمانة الأمانة أطوبة لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله مركا وحوية وحكو شرتا شنو إن الله بلنقاضي باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله كان يوحو يهي باب من باب ككيب يهي أطاع العلماء علماء أطيعي أم قلي وحي الهدان والأمراء مضح ذم قلي أطيعي وحي الهدان فليي كو أطيعي في تحريم ما حارانتين ما ينتكيل حارانتين ما أيو أحل الله أي أحله الله إلى هاي الحلالي أو تحليل ما أما كو أطيعة حلالين تكيل حلالي حرم الله أي حرمه الله إلى هاي حارانتين ما أيو فقد اتخذهم وحكي شيء أربابا ربي وكي شيء من دون الله الله سكدي أيو ربي كي شيء كاسو بابو يهي يعني الروح الصلاة يالا التحليل كي التحريم كا إذن إله يهين كو أطيعي رسول كي سأهين صلى الله عليه وسلم أصيخ خلاف صن سيدة شرع وشيقة حلالين تلا حلالين أي حاران تنمين تلا حاران تنمين أي سيدة شرع خلاف صن كو أطيعي كلا إنو كي شيء ربي أو كإله يشيء أي كان باب يهي وقال ابن عباس عبد الله بن عباس روحه يري يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء يوشك وحيوده ذهي أن تنزل عليكم إلا إذن كسودة شيء حجارة رجحا إلا إذن كسودة شيء من السماء السماء الله إذا كسر الدادية أدو ذهب يقول عبد الله بن عباس محاس صوابي عقابتاس أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وحاند كل يا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحيري إذن هو حيقول يدهين أبو بكر وعمر وحي إلهدين مركا ما دام هذلك رسولك صلى الله عليه وسلم أكهر قين إسان هذلك أبو بكر هذلك عمر يقو هذلك أبو بكر هذلك عمر أي خلاف سيهين هذلك رسولك وحيتهي أرنحن وعقاب لهم الطيسان يعني ساسو عبد الله بن عباس اللي سوري يعني سنة كحديثك وأثرك وحكسك انقطاع ضعفة كترة لكن رواية لما عن أبا كرتو الصحيحة وإمام أحمد مسند كسوري السنة الصحيحة كسر أرطي أيضنكم معنا دو واسوحي الشيقيسة إنه عبد الله بن عباس ولأراهم سيهلكون أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أما ويقولون نهى أبو بكر وعمر وحنم علينا يا بوري إن مركا أي هلاك سميان أما سيهلكون لهلاك أي أما أي هلاك سميان سيهلكون أو سيهلكون وأي وحن كلا يا رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم وحو يرئي وحو أمري بان كلا يا هيدنا وحي إليه نهى أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر بارغيبا يوديدي أثر كاسي وحكو صاروا بسنة صحيح كان شاهد بو إيهي طيب والله معنى علماء المحدثين تاقار كودنا وصحيحيان وأحمد محمد شاكر كميدي هاي وصحيحيان وكذلك أرناؤوط مركا المهم وحت الماما يا عبد الله بن عباس هدي وحوي أبو بكر يا عمر اسكدا عد كلام أي خلافان حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم وأي كو خلافان اجتهاد كو خلافان أي يغسع ولا موقتي ودر حديث كرسولك صلى الله عليه وسلم عد الله شيئا وأي كهر جيان عد الله شيئا هذا الكي أبو بكر يا هذا الكي عمر إن النقانة يسوع يعني أهل الحن وعقاب لهم الطيسان يوم ويا هذا الكي إلهي يا هذا الكي رسولك صلى الله عليه وسلم هذا العيد كلا إن لوجتها إنه ما بنان إنه كهرب إنه ما بنان ويا إلهي وقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني مركا مؤمنين تاي إلهي رسولك سوحبها كهر مريننا بمعنى هذا الكإلهي هذا الكرسولك هذا العد كلا هكهر مريننا أضي قياس تهي أضي فتوى تهي أضي رأي تهي يعني وحوي إلهي رسولك سوصيد الشيغان بي كلنا تأمور عدي خلافتا خلاف كيبو خلافين هضي عذر دار مركاليهين أو اجتهادوا قد عضي سيد أبو بكر يا عمر وكل اجتهاد أيو خلافين يعذر طاربا يقول ليهين أكما الدنبابا يا مخالفة داس أجر نواكيريا سيد حديثك صحيح عقبة الماما يا بخاري ومسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر أدو حاكمكم عالمك أهي ودد على اجتهاده أضاد مركا أو حكمه أو حكم كي شرع إذا أصيبه وحلية إلى بقى شرع هدو انتو دد على أو خلافه مركا وحوية وقفه وخطأ الرنقى سوق اللعب مركا أو حلية هل أشرع وهدو اجتهاد كحقي سمريي مركا ورانا وعلم الشرع هذا لها أو هامر كم الشريعة يقرنين لكن هذا الشريعة يقرنين مركه ربا إنه وحكمة معها مركه ربا إنه وحكمة معها وهي النبي وحش صلى الله عليه وسلم القضاة الثلاثة قاضيان في النار واحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة كو وحكمة وحو النبي صلى الله عليه وسلم وصدح نوعه لبا نار تي جليان مدنا جنة دو جليان kajannada galaya waa nin xaq garanaya oo dadna xaqi wax ku xukumay kaasi jannadu galaya labada naarta galayaana waa nin xaqi garanaya oo bareed u khilaafay kaasi naartu galaya kalabada isaguna naarta galaya waxa weey warajuna lam ya'rif al-haq wa qada lin-nasi ala jahlin fa huwa fi an-nar waa nin aan xaq garanayn oo shariicadii aqoon u maleh dadkana aqoon daru wax ku xukumaya isagaan shariicadii garanayn buu iska xukumaya kaasna nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam inuu ahlu naar yahay oo qaadiyada naarta galaya ama kuwa xukumeen naarta galaya inuu ka mid yahay saasuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa xadiis saxiix ah marka xadiiskan waxa loo jeedaa horeynu sheegnay xadiiska camr ibn al-aas ee bukhari iyo muslim ay soo wariyeen ila xakama al-xaakim fajtada thumma asaba farawa ajran waa xaakim yacni mid wax xukumaya oo shareecadii aqoon u leh xaddu ijtihaad gaaray mar labaadkiina sidii xaqu ahayd ku dadaalayay laakiin xaqii markaa waxa weeye gefay dadaalkiisi iyo awooddiisii oo dhanna ku bixiyey kaas baa waxaa la tilmaamayaa hadduu asiibana inuu laba ajar leeyahay hadduu khataro gefana inuu hal ajar helaayo ee isaga laftiisu haddaanu dadaalkii iyo awooddii aanu wada bixinin awooddii qayb ka mid a hadduu intuu bixiyo dabeedna markaa isagoo si fiican masaladii aan uga gogan ayuu dabeedna iska xukumaa waxay culammadu isku waafaqsan yihiin inuu markaana aathim yahay oo dambaabayo waxaa la isku waafaqsan yahay mar haddaanu masaladii si fiican uga gogan walow caalimba ha ahaado shareecadii u aqoon lehe wax iska xukumo waxay noqonaysaa inuu markaa aathim yahay oo dambaabay hata jamcu ljamaamica uu odhanayo wamataa qasara mujtahidu athima wifaaqan hadduu taqsiir la yimaado ka gaabiyo mid mujtahid oo xaddu lijtihaad gaaray oo caalim ahi masaladii baanu ka wada bogonin markaasuu iska xukuma intuu xoogaa yaro eegay buu isagaan si fiican uga bogan buu deedna xukuma waa laysku waafaqsan yahay inuu dambaabay yacni wifaaq weeye waa laysku waafaqsan yahay inuu aatim yahay oo dambaabay wakadalika haddaanu xaddu lijtihaad gaarin iyaduna waa caynka cayn leeg oo waxa weeye caalimka ijtihaada ee taqsiirka sameeyey yacni dadaalku isku dayaa ee kama khayr badna yacni haddii aanu xaddu lijtihaad gaarin waata markaa waxaa laga soo wariyay cali bn abi aalib inuu yidhi alqudaatu alaaa qaadiyaani fi nnaari waaxidu fi ljanna marka kuwa naarta galaya wuxuu sheegay rajulun akhtaa fa huwa fi nnaar wuxuu ujeedaa kaas kale xadiidka kale sheegaya oo kalunbuu ka tilmaamaya wuxuu uga jeedaa uun midan marka waxa weeye xaddu lijtihaad gaari aan xaq u lahayn inuu ijtihaado ama masaladii si fiican aan uga bogan oo deed ku gefay kaas weeye ka dambaabaya riwaayada imaam axmed riwaayada xaakim soo wariyey xaakim uu soo wariyey waxay sheegaysaa in nabiga la weydiiyey sallallahu alayhi wasallam yaa rasuulallah wamaa dambu alladii yajhal kanaanu garanaynin dembigiisu muxuu yahay qaala dambuhu an laa yakuuna qaadiyan xataa yaclam dembigiisu waxay tahay waajibku wuxuu ahaa inaanu waxba kala xukumo ilaa uu aqoon yeesho saasuu nabigu yihi sallallahu alayhi wasallam nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaas iyada ah ayuu yidhi masalada cabdillahi ibnu cabbaas hadalkan uu ka yidhina waxay ahayd waa masalo ku saabsan mutcada xajka oo xajka waxa weeye marka hore waxaa la sameeyaa siyaalo kala duwan baa markaa nusukyada loo sameeyaa waxaa se ugu fadli badan sida axaadiistaba kusoo aroortay inuu ruuxu marka hore cimro sii xidho oo cimradii intuu sii xidho dabeedna markuu tago makaa u cimraysto dabeedna uu xalaaloogo ilaa inta maalinta sideedaad laga gaarayo ee markaa sideedda bisha arafo la gaarayo markaa intaas waxa weeye waxyaalihii udgoobkii waa ismarinayaa dharkiisi caadigaa buu iska sii xidhanayaa tamatuc baa la yidhaahdaa maalinta sideedaad buu xaj dib u xidhanayaa cabdillahi ibnu cabbaas baa sidaa fatwooday nabiguna sallallahu alayhi wasallam axaadiis badan buu ku sheegay markaasaa daba dadka qaar waxay ku yidhaahdeen abubakar iyo cumar waxay yidhaahdeen yacni ifraad ha la sameeyo yacni xajka iyo cumrada yaan sidaa laysugu larin ee bimacnaa safar gaarana xajka ha loogu soo kicitimo umradana safar gaar ah loogu soo kicitimo si fadliga u bato buu Cumar uga jeeday mid walba safar marka madax bannaan in waxa weeye mar gaar ah loo socdaalo umradii mar xajkiina mar sidaas waxa weeye door biday Cumar ibn Khattab kuna fatwado marka hadalkaasaa loo sheegay markaasuu deedna wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa in waxa weeye la idin halaagayo waayo waxaan idin ku leeyahay rasuulkiiba amray mutcadan oo yidhi oo sheegay idina waxay leedahay Abu Bakar iyo Cumar baa diiday ya Abu Bakar iyo Cumar rasuulamay ahayne waa dambaabi karaane rasuulkuna marka waxay maqal damaayo wuxuu sharciga ka sheego waa musiibun waa wada xaq waa wada waxyi waxa la wuxuu sharciga ka sheegaa marka waxa weeye ma mid yani gafi kara baa hadalkiisi intaa qaadataan uga tegaysaan hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee wada xaq ahaa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى معنى وجد إساس يدا أبي من كأهي إمام الشافعي رحمة الله عليه وكيري أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلمين توحيكو إجماعين ورمان إسكوا وافقين قفت حديث نبي عداد وصحيح أهي هذا الروح كلاين أغتقى حديث كان نبي قائنا لبنانين أو حديث كي أنتو كتبوا هذا الكروحة كلا إسكراعة مسلمين تو رنبا إسكوا فخصا إمام الشافعي بأيه ساساوة جيد هذا حديث نبي الوشة قالت لها ذا مذهبت إلى ماها أما الشيخ يقول صلاة ما أرد يو حوية الشيخ يقول من نبي بأ نبي قال قبل يقول سا سويل وإن أدمرك وحوية تكون قورة عن تيسيد وخوشة سيدو النبي الشيخ وحوية لازم وحاها واجب مسلمين تو رمينا الرعان إمام الشافعي أي ماذا كلنا waxyaalaha ay oranayaan waxay doonayaan kitaabka iyo sunnada inay uga meedh dhiiraan kitaabka ilaahay qaal allah iyo qaal rasuuluhu inay uga meedh dhiiraan u bay rabeen saasiyada u bay doonayeen hadis nabi markay ugu cadaadana ma khilaafi jirin marka waxa tariiqoodii iyo hadigoodii iyo marka waxa weeye inaad raacdo ayaa adigana ku saaran waqtigu waa dhacayn ka tago wallahu aalam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu